مع رسول الله. بسم الله نحن الأولى نستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحن ما زلنا يا بلادي في سورة الأنبياء، وصلنا في سورة الأنبياء وقد درسنا في سورة الأنبياء سيرة الرسل السابقين، وكانت آخر سيرة للرسل السابقين كانت سورة كان أيوب. أيوب وما مسه من الضر، قصة أيوب في الآية 83 في سورة الأنبياء. وقفنا عند قصة إسماعيل وإدريس وذاكر. في الأول الآية ذكرنا وقرأنا الآية 90، بس أذكركم بالقراءة عندما أقرأ من أول سورة إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هتكون قراءة طيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل. كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا. وأدخلناهم في رحمتنا. وأدخلناهم في رحمتنا. الصالحين. إنهم من الصالحين. أعطيني الغنى. إنهم من الصالحين. إنهم من الصالحين. خلي بالك وانت بتقرأي من الصالحين، ما تقوليش من الصا من الصا من الص من الص نون بعدها على طول صا. من الصالحين. من الصالحين. في سورة الأنبياء ذكر إسماعيل وإدريس وذا الكفل، وذكروا في آيتين من الآيتين اللي احنا قرأناهم. ما هي قصة إسماعيل ومن هو إدريس ومن هو ذا الكفل؟ لما نيجي نخرج بالنسبة لقصة إسماعيل، كلنا عارفين إن إسماعيل هو إسماعيل ابن من؟ إبراهيم الخليل عليهم الصلاة. ابن من؟ هاجر المصرية. هاجر المصرية. من وهبتها؟ سارة زوجة إبراهيم إلى زوجها إبراهيم، واللي هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا يعود نسب رسولنا لمن؟ إسماعيل بن إبراهيم. يبقى رسولنا نسب إلى من؟ ابن إبراهيم. بعثته على البعثة بعثته عليه السلام، كما قال ربي أرسل الله تعالى إسماعيل عليه السلام إلى القبائل العربية التي عاش في وسطها أهل اليمن ودعوا إلى الإسلام. طبعا قصة إسماعيل في ولادته أنتم عارفين اللي جاء إسماعيل هو إيه؟ خدناها قبل ذلك في قصة إبراهيم. إحنا دلوقتي كبر إسماعيل وهو موجود فين؟ في مكة. في مكة مع ابن هاجر اللي جت في المكة، ومكة ما كانش فيها شيء، وتحمل والدها كانش معها لا ماء ولا شيء، وفضلت تجري ورا سيدنا إبراهيم. يعني أمرك وتقول لو أمرك الله بهذا إبراهيم؟ قال نعم إذا لن يضيع. وراحت رجع لابنها ورجعت عند المكان اللي كانت فيه تحت الدوحة. وبعد كده ففجرت الماء اللي هي ماء زمزم التي تجري إلى الآن لآية من آيات ربي. تنوي الحليب دول كلهم وياخذ منها ينقلوا الى البلدان دي كلها ولم تنضم. ايه من ايات ربي سبحانه وتعالى لما كبر وارسل لمن كان اهل اليمن دعوهم الاسلام وعباده قبر توحيد الله، وزي قال ان اوحى ربي ان اوحينا اليك ما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده واوحينا الى ابراهيم واسماعيل، يبقى فيه وحي وصل لاسماعيل كما قال في سوره النساء. وهذا ما مما يدل على ان دين الانبياء كلهم كان يدعو لايه؟ الاسلام والتوحيد. اثنى ربي عليه وصفه بالحلم والصبر وصدق الوعد والمحافظه على الصلاه والامر بها، كان يقيم كل ذلك الامر سبحان الله مع دعوته الى وتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربي فيه وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا، كما جاء في سوره ايه؟ مريم. نعم قبل ذلك قال ربي سبحانه وتعالى في البشرى باسماعيل في قول ربي وقال اني ذاهب الى ربي سهدين ربي هب لي من الصالحين. البشرى جئته بايه؟ باسماعيل ابراهيم. فبشرناه ربي سماه غلام حليم. فلما بلغ معه السعي بقى كده فتى، يقول له الاب اللي هو ابراهيم يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، جت رؤيا بالامر الشديد اذبح ابنك اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى اعمل ايه يا ابني. قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من ايه؟ من الصابرين. بشر ربي تبارك وتعالى الخليل بغلام حليم اللي هو اسماعيل، رزق به وله من العمر 87 سنة. شد إسماعيل وصار يسعى في مصالح الكأبين يعني كبر، فلما رأى في المنام كما ذكرت لكم ورؤيا الأنبياء واحد، ما تقولش يعني كل واحد يشوف البناء، يعني بقى واحد يعمل إن هو سيدنا إبراهيم ويشوف المنام إنه هيذبح ابنه ويذبحه ورميه في ما أعرفش إزاي، لا طبعا رؤيا الأنبياء إيه؟ واحد. وهذه من خصائص الأنبياء فقط، لأن قلوبهم لا تنام تنام أعينهم. فأخبر إبراهيم ابنه بذلك الرؤيا، فكان موقف إسماعيل كان الصبر، قال له تجري من الصبر يا ابن الصابرين والثبات، وأظهر التسليم تماما لأبيه وإنه يكون عونا على طاعة الله. فلما أسلم وتله للجبين وهنا هيذبح وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وبعدين يقول إيه؟ إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح. ده بلاء شديد، أغلى حد عندك يعني أمرناك بإنك، والولد اللي جالك بعد الكبر وتعلق قلبك بيه نقول لك اذبحه وصدقت في الطاعة، هذا بلاء شديد، امتحان شديد لصدق عبوديتك لله وطاعتك لله عز وجل. لذلك نشأ إسماعيل ما كان عليه مع الصدق مع عليه. قالك لما شد إسماعيل في تلك البقعة المباركة المكة ترعرع، كان في قبيلة اسمها قبيلة إيه؟ إبراهيم. تعلم منهم اللغة العربية وأساليب اللغة العربية، ولما رأوا عظيم سلطه وخلقه راح يجوزينه من مين؟ بنت عربية من قبيلته قيل هي رمارة بنت سعد. ماتت كان ليه أمه اللي هي هاجر معاه، ماتت في هذا الوقت أم هاجر عليه السلام في مكة، وجاء إبراهيم مرة إلى مكة من فلسطين يريد أن يتفقد إسماعيل، لم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت ما هو الزوجة ممكن تكون نكد يعني، وممكن تكون إيه يعني ممكن تكون غم أو تكون راضية. فلما دخل يسأل على إبراهيم على إسماعيل فين إسماعيل؟ قالت ده مش موجود، بيعمل إيه؟ ده بيبعث لنا في الرزق يحفظ لنا يبتغي لنا. طب عيش وشكلها يا بنتي؟ قالت له والله يا حك والله يا راجل يا شيمة لا احنا في شدة وشكل، وعلى تحكيم الشكل اللي هي قالت. فسيدنا إبراهيم ما عجبوش ايه ده، اي حد كده يجي لك تقعد تشتكي كده عن حياتك وتشتكي من جوزك. على فكرة ده حال كتير من النساء يعني، لا بتعرفش ان هو عارفه طبعا. فقالت هي اول واحد جالها قال لها انتوا في ايه؟ قالت ده احنا في كرب ده احنا مش لاقيين حتى مش عارفه ايه. فقال لها طيب، ده كان بقى كانت على نفسها وقعدت تقول. فقال لها ابراهيم اذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتب الباب. العتب مش لاقي خالص. فلما جاء اسماعيل عليه السلام كانه انس شيئا، حد جه مش عارف قالت زوجته هل جاءكم الحق؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا صفاته كذا وكذا وسألني عنه فأخبرته وسألني كيف عايشنا. أخبرته أن كوني شديد وفقر وحالة يعني. فقال لي إسماعيل هل أوصاك هو عارف أبوه بقى يعني سيدنا إبراهيم مش أي حد يعني هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأك السلام وأقول لك غير عتبة الباب. هلا عندئذ إسماعيل زرته ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك وطلع سيدنا إسماعيل عليه السلام. قالوا دي زوجة مش أمينة، دي زوجة يعني ما تصبرش على العيش، ما تصبرش على الظروف، مش راضية. بعض الزوجات بناتي مشاكلهم في إيه؟ بجد بعض الزوجات مش كلهم طبعا، بعض الزوجات مشكلتها إن جوزها معرفش بقاله قد إيه ما جابلهاش هدية ويبقى الطلاق واقف خلاص. الطلاق ليه يا بنتي؟ ده معرفش مين بيجيب هدية شكلها إيه وأنا بقالي لو جاب لي هدية جاب لي هدية معرفش. يا بنتي ده يطلق بيت ويتشرط أولاد ويفرق. لو كان هو في النقطة دي عنده النقطة دي أكيد عنده نقطة تانية كويسة. اصبري عليه يمكن يجي يوم في يوم من يوم الأيام ربنا يعني يفتح لي ويرزقه وكذا. في بنت والله يا بناتي أعرف بنت والله بتبدا من هذا الأمر. فتزوج أيضا امرأة من نفس القبيلة، امرأة أخرى قيل هي السيدة بنت مضاد. غاب عنه النبي الله إبراهيم فترة ما شاء ثم أتاه مدة بعد مدة فلم يجد إبراهيم عليه السلام، كان يسعى في عائشة فأتى على الباب فتح ابنه الزوجة خرج بيت كبير خرج يبتغي لنا بأين أنا في زوجك؟ قالت خرج يبتغي لنا في أمور المعيشة. قال لهم كيف أنتم؟ قال كيف أنتم؟ سألهم عن عيشهم هيئتهم. قالت والله نحن بخير بسعة أثنت على الله عز وجل. التانية كانت مش حمد لله واللي أثنت على الله عز وجل. قالوا اللي تثني على الله تبقى حمدا، اللي ما تثنيش على الله تبقى مش حمدا. ما تنفعش تصبح تبقى زوجة ايه؟ صالحة. فقال لها اطعمكم. قالت يا من الحمد لله ده احنا عندنا لحم وعندكم ايه كمان؟ لحم يمكن دي ما يعني قعدت تقول يعني انها كانها مبسوطه وميسره وحتى لو كانت اللحمه مثلا من زمان اكلتها فيعني ما فضحتش جوزها ما خرجتش سره ما بينتش عيوبه للناس. فقال له كيف شربكم؟ قالت له ده ماء بنشرب الحمد لله. فدعا عليه الصلاه والسلام عليه وقال في دعائه اللهم بارك لهم في اللحم والماء. ثم قال عليه السلام اذا جاء زوجي فاقرئي منه السلام فاقرئي منه السلام واريد ان يثبت او يثبت عدل الباب. لما جاء اسماعيل نفس القصه اتاك من؟ قالت له جاب شيخ النهارده قالوا لي حسن انا هيئه واثنت على شكله فسالني عنه فاخبرته ان قال لك اي لا وسالها في العيش قالت له احنا بخير. قال لها طب اسمع يعني اوصاني بشيء؟ قال لها سيدنا اسماعيل قال اوصاني بشيء؟ قالت له اه اوصاني ان انت تثبت العدل. فقال لها ذلك ابي عليه السلام يعني سيدنا ابراهيم عليه السلام اما انت فانت العدل وامرني ان امسك به. اللي عنده زوجه صالحه حسنت الدنيا والاخره. الزوج اللي عنده زوجه صالحه وفرط فيها يعني مش عارف قدر النعمه. الزوجه الصالحه خير متاع الدنيا. يعني لو كل الواحد عنده زوجه صالحه تتقي الله فيه ما ينفعش يفرط فيها، ما ينفعش يطلع فيها القطط الفرصه زي ما بيقولوا، ما ينفعش اذا فرق منها اذا لقى منها عيب عندها 100 حسنه يتذكر من الحاجات الجميله فيمسك في يمسك مش يمسك فيها يعني يتخانق معها يعني يمسك يعني يحافظ عليها يحافظ. هكذا قال سيدنا اسماعيل وقال سيدنا ابراهيم لزوجة الايمان. قيل في شيء من سيرتي انه اول من ركب الخيل وكان قبل ذلك يعني سبحان الله الوحوش تأنسه ويركبها ودعا لها بالعوات التي كان قد اعطى اجابه الضعيف. وكان اسماعيل عليه السلام قد تقل من العربيه الفصيحه البليغه المغفر مع العرب التي تعلمهم اللي هي قبيله مين؟ ورسيه اللي هم جرهم اللي هم نزل عليهم بمكه بسبب ماء زمزم الطيب المبارك. هم شافوا مي شافوا طير الحته دي فاضيه ما فيهاش حد فلو ايه؟ الطير الطير ده مش ممكن هيحوم الا لو كان في المكان ده حد وفي ماء. فابتدوا ينطلقوا الى المكان ده لو فعلا سيدنا إسماعيل ولقوا أمه ولقوا الماء وكده، وابتدوا بقى إيه يعشوهم ويأنسوهم ويقعدوا معهم بدعوة سيدنا إبراهيم. من أولاده وجد إسماعيل عليه السلام من زوجاته الثانية وهي السيدة بنت مضاد الجرامي 12 ولد، ذكر وعرب الحجاز كلهم ينتسبون إليه، كل ولاده 12 ما شاء الله أو من عرب الحجاز. مات عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة بعد أن أدى رسالة ربي وبلغ ما أمره الله بتبليغه ودعا إلى دين الإسلام وإلى عبادة الله ملك الديان، ودفن عليه السلام قبل أمه يعني مهاجر يعني، وقيل كان عمره في يوم مات 137 سنة صلوات الله. كانوا بيعمروا كان فيه سبحان الله. دي ملخص قصة إسماعيل، إن قصة إسماعيل كلمناها مع إبراهيم، فكان هو بيبني مع إبراهيم الكعبة، اتكلمناها مع من؟ سيدنا. ثم إدريس عليه السلام. قصة ثانية، هل إسماعيل وإدريس وذكي؟ نبي الله إدريس عليه السلام هو أحد الأنبياء ورسل الكرام الذي أخبر عنه ربي في القرآن الكريم، ذكر ربي في بضعة مواطن من سورة القرآن، سورة القرآن يعني. وهو ممن يجب الإيمان والاعتقاد بنبوته ورسالته على سبيل القطع والجزم، وصف ربي في القرآن الكريم بالنبوة والصديقية كما ذكر ربي. في نسبه أملك وما جاء في وصفه، أملك اختلف في نسبه وأشهر ما قيل هو إدريس بن يرو ابن مهلاليل، يسمى أيضا أخنوخ، ينتهي نسبه عليه السلام النبي الراشد بن آدم عليه السلام. الأسماء دي اللي فيها كده بتنتهي إلى مين؟ آدم عليه السلام. وقيل سمي إدريس بهذا الاسم لأنه مشتق من الدراسة، وذلك لكثرة درس الصحف التي أنزلت على سيدنا آدم وابن شيف عليه الصلاة والسلام. وقيل إن إدريس هو أول من خط بعد آدم عليه السلام، وخط على السياق وخاطفة يعني كان بإيه؟ خيار يعني. وينسب إلى هذا النبي الكريم أشياء كثيرة ممن هي كذب وافتراء عليه. روى ابن حبان في صحيحه عن حديث أبي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يا ذر أربعة سوريا منهم آدم وشيس وأخنوخ وهو إبليس، وهو أول من خط بالقلم ونوح يعني كان إيه؟ بيدرس بيدرس. نعم. أين مولده ونشأته والأعراض والأطباق الشريعة الإسلامية؟ قالك عاش سيدنا إدريس عليه السلام معلم الشريعة الإسلام وأحكام دين الله، مع أن الناس الذين كانوا في زمانه كانوا مسلمين مؤمنين يعبدون الله واحد سبحانه وتعالى لا يشركوا. الشرك حصل بعد كده. نعم. فاستمر على الدعوة إلى الله إلى أن ظهر إبليس اللعين الناس بصورة إنسان يفتنهم عن دين الإسلام، وأمرهم أن يعملوا صورا وتماثيل لخمسة من الصالحين كانوا معروفين بين قومهم بالمنزلة والقدر. وكان في شرع إبليس جواز عمل تماثيل للأشخاص ثم نسخ ذلك، فأضعوه وعملوا لهم صور تماثيل الشيطان يعني. ثم لما طالت عليهم الأمد والأيام ظهر لهم مرض أخرى في وقت كثر فيه الجهل والفساد من الأرض، وأمرهم الشيطان أن يعبدوا هذه التماثيل والأصنام الخمسة، فأطاعوهم وعبدوهم واتخذوهم آلهة من دون الله، فصاروا كافرين مشركين. وكان ذلك بعد وفاة نبي الله الذي كان يدعوهم للتوحيد اللي هو إبليس عليه السلام لمدة، ولم يكن في ذلك الوقت نبي يدعوهم إلى التوحيد. قال تعالى في حكاية عن هؤلاء الذين عملوا هذه التماثيل التي كانت صورا لخمسة من الصالحين، وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث وعوقا ونسرا كما جاء في سورة طه. قيل لسيدنا إدريس عليه السلام مواطن وآداب اشتهر بها بين قومه وأهل المدينة، فقد دعا سيدنا إدريس عليه السلام إلى دين الله والإخلاص للعبادة وإلى تسليم الشريعة في الإسلام وإلى تقويص النفوس من العذاب في الآخرة بالعمل الصالح. إن كان بيدعو إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم. حض إدريس عليه السلام على الزهد في الدنيا الفانية الزاكية والعمل بالعدل وترك الظلم والأمر بالصلاة، وبينها لهم وأمرهم بصيام أيام معينة من كل شهر كأنه كان بيأمر بدين من صلى الله عليه وسلم. أمرهم بزكاة المال المعمولة للفقراء، شدد عليهم في الطهارة من الجنابة، حرم عليهم الخمر وما يسكر من كل شيء من المشروبات، وشدد فيها تشديدا عظيما. دي تشوفي دعوة اللي بيقولها ايه؟ واحد. وقيل انه علم قومها العلوم، وانه من اول من استقر الحكمة وعلم النجوم، وقال الله سبحانه وتعالى: افهمه ربي سبحانه وتعالى الفلك وافهمه عدد من السنين والحساب. وقيل انه اول من نظر في علم الطب، واول من انذر بالطوفان، واول من رسم لقوم قواعد تمدن المدن زي مدن المتمدينه، وأقام الأمة في زمان زمان سننا في كل أقليم سنن طريق بأهله. اشتهر سيدنا إبليس عليه السلام بالحكمة والموعظة الحسنة المؤثرة، فبحكمه عليه السلام الصبر مع الإيمان بالله يورث الظفر. الصبر والإيمان بالله يورث النصر، الظفر يعني النصر يعني. وقد قيل في هذه الحكمة كانت منقوشة على فص خاتمه، ومنها إذا دعوتم الله فأخلص النية، وكذا في الصيام وكذا في الصلوات، كأن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، أي أخلص النوايا في الدعاء والصيام والصلوات. ومنها من حكمه تجنب المكاسب الدنيئة، ومنها من أراد بلوغ العلم والعمل الصالح فليترك من يدعو أداة الجهل وسيء العمل. ومنها حياء في النفس الحكمة، ومنها لا تحلف بالله كاذبين، كلها حكمتين كأنها كانت اسماعيل واسلام الان. قال تعالى في حق ادريس عليه السلام انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. اختلف المؤرخون في السماء التي رفع عليها سيدنا ادريس عليه السلام، فقد روي عن ابن عباس انه قال في تشهير اي ان الله رفعه الى السماء الثالثه ومات بها، وقال المجاهد في قوله ورفعناه مكانا عليا قال السماء الرابعه، والصواب انه عليه السلام مات على هذه القدم يعني مات سبحان الله، لكن مكانته تكلم عن مكانته. وجاء في تفسير السعدي ورفعناه مكانا عليا اي رفع الله ذكره في العالمين ومنزلته في المقربين، فكان عالي الذكر عالي المنزله، كان عالي الذكر يذكر سيدنا ادريس عليه السلام. من ذا الكفر بقى؟ من ذو الكفر عليه السلام؟ قال تعالى سبحانه وتعالى واسماعيل وادريس وذا الكفر كل من الصابرين وادخلهم في رحمتنا انهم من الصالحين، كما في سوره الانبياء التي نقراها. قيل ذو الكفر عليه السلام ان سيدنا ايوب نبي الله صلى الله عليه وسلم اسمه في الاصل بشر، بعث الله نبيا بعد ابيه ايوب وسماه بالكفر لانه كان قد تكفر من بين قومه ان ياتيهم امرهم ويقضي بينهم بالعدل، ولم يذكر في القران شيئا عن دعوته ورسالته وقوم نبي اسرائيل الا بالايمان لا بالتفصيل. يعني موضوع ايه؟ اختلف العلماء في ذي الكفر، منهم من قال انه كان رجلا صالح ومقصد عالم من بني اسرائيل تكفر البني قومي ان يكفيهم امرهم ويقضي بينهم بالعدل، ومن العلماء من قال انه كان نبيا، وهذا الصحيح هذا هو الصحيح لانه الظاهر الذي ربي في القران ربي في القران بالثناء عليه مقرونا مع الساده الانبياء واسماعيل وادريس وذي الكفر. ذكرهم مع هؤلاء. يقول ربي عز وجل بعد ذكر ايوب عليه السلام واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار انا اخلصناهم بخلاصة ذكر الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار، واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفر وكل من اثنى ربي عليه. لكن اختلف الناس في قول ذي الكفر. لكن هنا يجب ان نلفت النظر الامر هنا، وهو ان ذا الكفر ليس نفسه الكفر المذكور في حديث النبوي الشريف سبق كده، ولذكر انه كان من بني اسرائيل ايضا، ولكن شتان ما بين هذا الذي ذكر ربي واثنى عليه وبين ما كان من بني اسرائيل، اذ كان لا يتورع عن ذنب يعني اعماله بتاع بني اسرائيل، عرف عنه انه كان يفعل الفاحشه والزنا وما تبع المعصيه تشابهت الاسلام الاسماء، ولكن الاختلاف ما بينهما كبين المشرق والمغرب وما بين السماء والايه؟ والارض. ده مش ده شمال سالج وفاته. مات ذو الكفر وكان عمره 75 سنة على ما يرويه التواريخ، ويقال إن قبره في قرية كفر حارس من نابلس في فلسطين. قصة يونس عليه السلام، وأنا أتوقف عند هذه القصة لأن قصة يونس دي برضه طويلة وجميلة، كل قصة الأنبياء جميلة. اللهم ارزقنا اللهم اجعلنا لنا أسوة حسنة، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسانا صدقا في الاخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل اثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم انا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات اللهم ثبتنا ثقل موازيننا تقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل رفع النهار النحو الذي يرضيك عنا واجعلنا ممن يحب حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتم حق تلاوته واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي من أهلك خاصة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا نورا في قبورنا ونورا بين أيدينا ونورا على الصراط المستقيم وانقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة ومن الضلالة إلى الهدى ومن البدعة إلى السنة ومن النار إلى الجنة ومن الجهل إلى العلم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله.